بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 من دروس جامع المسائل، ومسألة اليوم في باب الخوف، وهي أعظم مسألة في هذا الباب. كم أنواع الخوف، وبهذه الأنواع يظهر الحكم في كل نوع. والجواب، ذكر العلماء أن الخوف 4 أنواع. الأول، الخوف الذي هو خوف العبادة، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا قد تقدم في الدرس الماضي وذكرناه مع أدلته. الخوف من الله سبحانه وتعالى هذا خوف عبادة، وصاحبه مأجور على ذلك، بل وفي أعظم المنازل، ومتوعد بجنة الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان فهو في أعظم المنازل، بل إنه مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن الإنسان إذا عبد الله وهو يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى له، فإنه يكون في أعلى المراتب. إذن هذا هو النوع الأول، خوف العبادة. النوع الثاني، وهو ما يضاد هذا النوع، الذي هو خوف الشرك، وهذا يسمى خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله سبحانه وتعالى من وثن أو طاغوت أو نحوهما أن يصيبه بمكروه. يعني هو يخاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، أن يخاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد، سواء كان هذا الذي يخاف منه وثن أو طاغوت أو جن أو غير ذلك، أو صاحب قبر، لأن بعضهم يخاف من أصحاب القبور الذي يزعم أنهم أولياء، يقول أولياء، يخاف منهم كخوفه من الله، وهو يعتقد أن عندهم القدرة على أن يصيبوه بالأذى ويصيبوه بالمكروه، وحتى ولو كانوا أمواتا. فهذا خوف السر، يعني يخافهم بالسر، يكون في بيته وهو يخاف ذلك الوثن أو ذلك الطاغوت أو ذلك الولي، وهو في بيته يخاف منه أن يصيبه وأن يعني يحصل عليه المكروه. ولهذا بعض الناس لو قيل له احلف بالله هكذا يحلف بالله وهو كاذب، ما يبالي، لكن إذا قيل له احلف بالولي الفلاني يرتعد من الخوف، ولا يستجرأ أن يحلف بالولي الفلاني كاذبا والعياذ بالله. أما يحلف بالله كاذبا يحلف، فهذا خوف السر، ويقال له خوف الشرك، وهو شرك أكبر مخرج من الملة. قال الله تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له: قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إذن هم يعتقدون أن الآلهة تصيب الإنسان بالسوء، قالوا: نحن نقول أن هذا الذي حصل لك من يعني أن الآلهة أصابتك بهذا السوء أو بهذا المكروه. فرد عليهم قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، أنا بريء من هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني اعملوا ما تستطيعون من الكيد علي ولا تتأخروا. فما استطاعوا، وحماه الله سبحانه وتعالى وأنجاه الله منهم. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها، قد يخوفونه، يقول: لا تتكلم في الولي الفلاني لا تتكلم فيه كذا، يعني ربما يؤذيك، ربما يصيبك بشيء بمكروه يعني تكرهه، فهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن فيه صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو النوع الثاني، الخوف الذي هو خوف شرك، ويكون هذا خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله كخوفه من الله سبحانه وتعالى أو أشد، فهذا خوف الشرك، وحكمه شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثالث الخوف الذي هو خوف محرم، خوف محرم أو خوف معصية، وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس بغير إكراه، بغير عذر أو إكراه، هذا نوع محرم، يعني ربما بعض الناس ترك شيئا يعني واجبا عليه، ترك صلاة الجماعة من أجل ماذا؟ يخاف من بعض الناس أن يؤذيه أو أن يصيبه بمكروه، فهذا لا يجوز له، هذا خوف محرم، أن يخاف من مخلوق، أن يخاف من مخلوق مثله، بحيث أن هذا الخوف أدى به إلى ترك يعني واجب أو فعل محرم، أو فعل محرم وهو بغير إكراه وليس بمكره وليس عنده عذر، فهذا نقول خوف محرم وخوف معصية، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد وليس لأصل التوحيد، يعني هذا ينقص إيمان الشخص. وقد ذكر في سبب نزول قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، ذكروا سبب النزول لهذه الآية، قالوا أنه بعد غزوة أحد، بعد أن أصيب المسلمون بالجراح يعني قتل 70 من المسلمين، وأصيب المسلمون بالجراح وتولى المشركون عنهم، جاءهم الخبر أن المشركين يتجمعون وسيأتون مرة أخرى، جاء الخبر إلى المسلمين، فانتدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليهم إلى حمراء الأسد، يعني قال بدل أن نجلس في المدينة نخرج، من ينتدب من يخرج إليهم إلى حمراء الأسد، والمسلمون ما زالوا مثخنين بالجراح، يعني كانت ما زالوا جرحى، كثير منهم جرحى، ومع ذلك انتدبوا، عندما انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا رضي الله عنهم وهم في جراحاتهم، فأنزل الله فيهم هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني قالوا قريش ومن معها من القبائل تحشد لكم وتريد أن تستأصلكم، فمع ذلك ما زادهم إلا إيمانا، قال فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ يعني الله كافينا، سيكفينا الله سبحانه وتعالى بهم. قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وبعض المنافقين خافوا ولم يخرجوا فاتبعوا الشيطان، فخرج المسلمون إلى ذلك المكان، خرج المسلمون إلى حمراء الأسد على ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا أحدا من المشركين فتسوقوا واتجروا، يعني هؤلاء المسلمون الذين ذهبوا إلى ذلك المكان تسوقوا واشتروا لهم ما يحتاجون واتجروا. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذن هذا الذي هو خوف المحرم هو لا يصل إلى الشرك، لكنه يعني هذا الخوف يؤدي به إلى أن يترك بعض الواجبات التي عليه بغير عذر، أو يرتكب بعض المحرمات التي لا تصل إلى الشرك بغير عذر. ممكن أن يستدل له أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه، يعني لا تمنعك الخوف من الناس والهيبة من الناس تمنعك أن تقول كلمة الحق وأن تشهد بكلمة الحق. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، لا تمنعه الهيبة من الناس وأن يقول في حق إذا رآه وشهده أو سمعه. بعض الناس ربما حضر مجلس من المجالس فيسمع من يذكر الباطل ويسكت، لا لا، ما هو السبب لسكوته؟ الخوف من الناس، يخاف من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، يعني أيهما الأحسن يوم القيامة؟ أن تكون يعني ما فعلت هذا وخفت من الناس يعني ولم تخف من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو خوف، يعني الخوف الذي يمنع من قول كلمة الحق، من قول كلمة الحق، هذا من الخوف المحرم، من الخوف المحرم. وكذلك يستدل لهذا النوع بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي، من الناس من يقول آمنا بالله، والمؤمن مبتلى، المؤمن مبتلى، إذا كان علم الله إخلاص هذا المؤمن فإنه يبتليه، يبتليه بكلام الناس ويبتليه بغير ذلك. فقال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني في البداية ويقولها بلسانه واعتقدها في القلب قليل، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل الإيذاء فتنة الناس، يعني إيذاء الناس كعذاب الله، فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم. يعني كيف يفعل؟ إذا خاف من الناس يفر، يخاف، يعني يخاف منهم فيفر، يفر من هذا الخوف بأن يوالي الناس ويوافق أهواءهم ويترك ما هو عليه من الحق، فيكون هذا فتنة له، يكون فتنة له. وإلا فالإنسان إذا كان على هذا الطريق فإنه يبتلى، يبتلى. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له ساحر، وقالوا له شاعر، وقالوا له كذاب وغير ذلك، بل أوذي وجعل سل الجزور على ظهره. والله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل هذا الإيذاء الذي فتنه الناس به مثل عذاب الله، فيفر، يفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم، يعني يترك ما كان عليه ويداهنهم ويماشيهم ويتنازل عن أمور من أمور دينه. هذا هو الذي هو خوف، خوف المعصية، كمن يترك صلاة الجماعة ذكرنا بدون عذر، إنما يخاف من فلان أو يخاف من فلان أو يخاف من الجن، وبدون عذر وبدون إكراه. والنوع الرابع وهو الخوف الطبيعي، هذا الخوف من العدو والخوف من السبع أو الخوف من الحيات أو غير ذلك، هذا خوف طبيعي، خوف طبيعي، لأنه خوف حسي. فقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فخرج منها خائفا يترقب، خرج منها خائفا يترقب. والإنسان إذا كان ملاقيا للعدو يكون عنده نوع خوف من هذا، أنه يخاف العدو، لكن إذا كان هذا الخوف من العدو خوفا يمنع به الجهاد ونصرة الحق، فهذا لا يكون خوفا طبيعيا، بل إنه يكون خوفا محرما. إذا خاف من العدو بحيث أنه يمتنع من الجهاد ومن نصرة الحق، فإنه ينقلب إلى النوع الثالث وهو خوف المحرم، خوف المحرم. فهذه هي الأربعة الأنواع التي ذكرها أهل العلم في باب الخوف. النوع الأول خوف العبادة، والنوع الثاني خوف الشرك، والنوع الثالث الذي هو الخوف المحرم أو المعصية، والنوع الرابع وهو الخوف الطبيعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.